قال أيهما الراجح في مسألة هبة المشاع؟ الذي يظهر أنها تصح ولكن لا نفوذ فيها إلا بعد القبض، لا نفوذ فيها إلا بعد القبض، فلا تنفذ إلا بعد القبض، وهذا قول المالكية أن هبة المشاع لا يشترط فيه القبض، وإن لم يقبض حقه ثم يهب إلى الغير فجائز أن أقول لي مالي خذه، أو أن أقول مالي خذه عند فلان وأنا وهو مشتركان في كذا، فنصيبي في السيارة لك، ولا يشترط القبض، ولكن لا نفوذ لي في هذا النصيب إلا بعد قصي أن أقبض هذا ونفذ ما أنا ما أريد. وهو يقول لنا هذا، يقول لنا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، بس أولئك قالوا ما تصح، لا تصح إلا بعد القبض، وهؤلاء قالوا تصح لكن لا نفوذ بها إلا بعد القبض. قال سلم عليك وعلى جميع الطلاب، أبو عكرمة السوداني عليك وعليه السلام، وأخونا محمد أبو عكرمة محمد السوداني وليد، أحسنت وليد ونعم، وهم من يتعاون مع الشيخ أبي عمر في تلك البلاد على الدعوة الطيبة المباركة في بلاد السودان. وذهب ذاك الذي كان يلتمس الرفعة من غير الله سبحانه وتعالى، كان يلتمسها من الشيخ ربيع ومن عبيد الجابري ومحمد بن هادي، والله ما دروا به، كأن لم يكن كان كأمس الدابر، وهو يظن أنه إذا أثنى على فلان وفلان وفلان سيرتفع. يا أخي الرفعة بيد الله مغفل، الرفعة بيد الله، والله إنه كأن لم يكن، ما وجد ذاك محمد، ويظن أنه إذا أثنى على ربيع وأثنى على فلان وفلان خلاص سينال المنزل العالية، مثل حقنا هذا الشحري الممسوخ، أنه إذا أثنى على الشيخ ربيع وقال كذا وكذا في الحجوري أنه سيرفع، والله ما لكم ذكر، انتهيتم كأن لم تطلبوا علما يوما من الدهر، إن دعوتكم كأن لم تطلبوا علما يوما من الدهر، إن في ذلك العبرة لي هناك والذي هنا، تشردموا وتفرغوا أيادي سبأ شذر مدرة شذر مدرة. وما إعرابي عبد الرحمن تفرغوا أيادي سبأ؟ أحسنت حال أحسنت. وهكذا تفرغوا شذر مدرة حال. أبو عكرمة ثابت جزاه الله خير، نسأل الله أن يثبتنا وإياه، وهكذا أخوه أيضا ثبتوا على هذه الدعوة ونفع الله بهم. أخي التعلق بالرجال هذا متعب، الذي يتعلق بفلان وفلان والله إنه لا يجد مقصوده، ولا يجوز التعلق بالرجال، وإنما يتعلق بالحق وبمن جاء بالحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق القلب بالله الذي جاء من عنده الحق. أما ما عدا ذلك فهم لهم عليهم. وهكذا بالمنهج السلفي الذي عليه ذروتهم الصديق، بعض الناس يا أخي تنخدع به، ترى ذاك الزهد والعمامة الطيبة يحبكها حبكة، تقول هذا أحمد بن حنبل، والله العظيم يعني تحتقر نفسك عنده، وهو حية والله، حية والله، مجرد ما ينحرف تعرف أنه كان يتصنع. وين الزهد وين الورع وين الخوف من الله في الكلمات هذه؟ تعرف أنه يتصنع بذلك التنكيس الرأس له، وعمامة ما شاء الله أنا ما أعرف أتعمم صدق، يعني عمامة ما أدري كيف فعلوها هكذا مرتبة منظمة، يمكن أسبوعي هيئة هكذا يضعها على شيء كذا، كل يوم يضعها يخرج يضعها مباشرة، نحن كل يوم نعصب نتعفن العصب هذا، ما عرفنا كيف نضعها من أجل نجدها جاهزة ونلبسها ونخرج، ما استطعنا. فصحيح أنه بعضهم يتصنع تعرفه إذا انحرف، إذا انحرف تعرفه، ولا ما نسيء الظن بأحد، لكن تعرف تصنعه بانحرافه، كلمات نابية جدا وجرأة عظيمة وظلم وبغي، إذن هذاك زهد متصنع متكلف ما كان لله سبحانه وتعالى. صلى الله ثبات. فالثبات الثبات والقناعة القناعة بهذا الخير الذي نحن عليه. ما بقي والله في اليمن بل في الدنيا مثل هذا الخير الذي يجري عليها السنة هنا أو في غير المكان هذا. هذا الذي بقي ووثق به الناس، وكل دعوات تساقطت في هذه الفتن، كلها تساقطت في هذه الفتن ودست رؤوسها، ولم تبقى دعوة ظاهرة وقاهرة إلا هذه الدعوة. قال: العقد يكون صحيحا إذا تعلق به النفوذ، فكيف نقول صحيح بدون قبض ولا ينفذ إلا بالقبض؟ هذا مما أتوا به من الإرادات عليهم، مما أتوا به كما قلت، ويجعلون ربما من الفرق بين الهبة وبين القبض، فلا يجرونها بجميع الأحكام كالبيع. قال: هل ثبت دعاء الخروج من الخلاء؟ من أهل العلم أن يثبته. غفرانك إذا خرج من حديث عائشة، غفرانك إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وهو من طريق يوسف بن أبي بردة، والذهبي يوثقه، ومن أهل العلم أن يقول هو مجهول. لذلك الشيخ رحمه الله يضعف الحديث بناء على يوسف هذا أنه مجهول، ومنهم من يوثقه كالذهبي أظنه في الكاشف أو في شيء من كتبه يوثقه أو يحسن حديثه. فعلى هذا الحديث صحيح إذا ثبت توثيق هذا الرجل. الشيخ الألباني يحسنه. قال الحريري رحمه الله: من أخطاء العوام جمع أرض، فقال يعني يجمعون على أراضي، فقال: ما كان على وزن أفعل لا يجمع على فاعل، بل جمعها أراضون وأراضين لا أراضي. درة الغواص بمعنى، نعم قد مرت علينا هذه الفائدة، أحسنت. ولكن الحريري فيه حاشية جميلة عليه، ينتقد في كثير مما يقول أنه من أوهام الخواص، وهو ليس من أوهام الخاص، بل له أصل في لغة العرب، وهذا لو تتبع فيها لعله توجد أراضي جمع أرض، يقال أراضي، وقد درج الناس على هذا يقولون في جمع أرض أراضي، فلعله لو تتبع الشخص هذا الذي ذكره أنه من أوهام الخواص لوجد، والله أعلم، ويكون قليلا إن وجد. والأكثر في أرض أراضون، هذا هو الأكثر، وليس بعيدا وقال أراضات جمع، لكن لا ينطبق عليه من حيث أنه له شروط جمع المؤنث السالم. والمشهور أنه يجمع جمع مذكر سالم، وهم باب الملحق. انظروا لنا، هل ذكر أحد من أئمة اللغة أراضي جمع أرض؟ فإن الناس يكاد أكثرهم مطبقين على أراضي، جلهم مطبق على أراضي، وأما أراضون ما يعرفها إلا من درس النحو، ربما من هؤلاء من درس النحو يمر معه في الملحق جمع مذكر سالم. وأما عوام الناس يجمعون أرض على أراضي، بل الخواص كما يقول الحريري رحمه الله. هذا بلوغ المرام للشيخ محمد حفظه الله. قال: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم. قال الشيخ محمد: ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه والحاكم في إسناد يوسف بن أبي بردة، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول الحال، فالحديث ضعيف، وقد ضعفه شيخنا مقبل. نعم هذا، نعم، الحديث ينبني على التوثيق، تجهيل هذا الراوي صحة وضعفة. قال: إذا جلست في مكان في الصف الأول فترة طويلة ثم ذهبت إلى درس قدره 30 دقيقة فوجدت رجلا في مكاني، فمن أحق بالمكان أنا أم هو؟ إذا كنت داخل المسجد ودرسك داخل المسجد الذي يظهر أنت أحق به، ولكن اتركه لأجل المشاكل التي يحصل بينك وبين أخيك نزاع فيه. فإن ذهبت لمثل هذا وأنت لازلت في المسجد ما لم تخرج بعد فأنت أحق به، فهو مكانك، ولكن لا تستوطن هذا المكان ودائما هو لي، ذهبت هنا ذهبت هنا إلى آخر ذلك وهو لي، وتجلس تتعلل بعلل شيطانية، ربما يأتيك الشيطان فإذا بك تستوطن. فننصح الإخوة لا يتنازع عن أمكنة، فإذا طالت الفترة الزمنية مثل هذه اتركه لغيرك، اتركه لغيرك حتى لا يحصل مشاكل. ولا رأينا الشيخ العثيمين يقول هو أحق به، وإن كان قد ذهب مكانا ليرتاح يمد ظهره وهو مكانه لا زال في المسجد فهو أحق به، لكن يحصل مشاكل بسبب هذا فيترك. أفصل فيها أنهم لا يتنازعون من أجله، إذا جلس أخوه لا ينازعه، هذا الذي أنصحه به درءا للمفسدة، وإلا ما دام هو في المسجد فكما سمعت، لكن درءا للمفسدة لا يفعل هذا، ولا يجلسون يتشاجرون من أجل أمكنة. لأن تصلي في الصف الأخير والله أبر لك عند الله إن شاء الله من أن تصلي في الصف الأول وقلبك مليء بالبغضاء والشحناء على أخيك بسبب الصف الأول. قال: ما حكم مس أنثيين؟ هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ الصحيح أن مس الذكر ليس من نواقض الوضوء، والمسألة خلافية بين العلماء رحمه الله قديما وحديثا، سواء مس أنثيه أو مس ذكره. وننصحه من باب الاستحباب يتوضأ، أما من باب الوجوب فالذي يظهر ما يجب عليه، إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة يحمل على الاستحباب. ما شاء الله. قال عن ابن عباس قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس. ما شاء الله، إرواء الغنين. رقم الحديث ذكره 2507. جيد هذا يا أخوان، يعلق على الحريري بهذا الحديث: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرت عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس، سمى بالسرجين. قال: الأرض مؤنثة والجمع أرضون بفتح الراء. قال أبو زيد: وسمعت العرب تقول جمع الأرض، جمع الأرض الأراضي والأروض، مثل فلوس، وجمع فعل فعالي في أرض وأراضي. ما شاء الله، هذا أيضا كذلك نص إمام وهو أبو زيد: سمعت العرب تقول جمع الأرض الأراضي. ما بقي شيء، فهذا ليس من أوهام الخاص. كثير يا أخواني تعقب في هذا الكتاب، بس الحاشية ما هي معي، ولا حاشية جميلة أخبرني بعض الإخوة ورأيتها لكن ما يسر الله بشرائها. ينتقد على الحريري أنه يقول من أوهام الخاص، يقول وقد ثبت والشاهد كذا، والشاهد كذا، أنه عن العرب ثابت، ويذكر الشاهد ابن بري أو أحد من هؤلاء، واستفاد منها بعض المعاصرين هذه الحاشية. أظن ابن بري الظاهر له حاشية على درة هذا غواص بأوهام الخواص.